Unidad 12, cuadro 1. المسجدو المسجدو la mezquita. الطفل الطفل el niño. الكتاب الكتاب el libro. السبورة السبورة la pizarra. الشرطيّ الشرطيّ el policía. البيت البيت la casa. الأسد الأسد el león. التلميذ التلميذ el alumno.